لكن مروان خلد رجلا آخر في شعره هو معن ابن زائد الشيباني. ومعن ابن زائد الشيباني أدرك الدولتين الأموية والعباسية، وقد عفى عنه أبو جعفر المنصور لما كان له في يوم الهاشمية: ما زلت يوم الهاشمية مسلطا بالسيف دون خليفة الرحمن. مدحه مروان، وبالغ مروان في رثاء معن ابن زائدة وهو القائل فيه: وكان الناس يوم كأن الناس يوم أصيب، ذكر لامية شهيرة يرثي فيها معن ابن زائدة الشيباني: وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا، مضى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فيض نائله السؤال، وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال. لامية ذات أبيات عديدة بالغ فيها مروان بن أبي حفصة في رثاء معن ابن زائد. والحق أن معن ابن زائد اشتهر بكرمه، اشتهر بحلمه، اشتهر بسؤدده، وهذا معروف عنه. وممن خلد ذكر معن مروان ابن أبي حفصة في لاميته وفي غير لاميته، له أبيات عديدة في مدح مروان، في مدح معن ابن زائدة.